وَقَتَلَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

أعقابنا ويعقوب

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

من علم فتخرجوه لنا إن ثم ينبئهم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض